كلمة بسم الله لكثرة استعمالها. كلمة بسم الله لكثرة استعمالها العرب حذفوا الألف في كلمة بسم، أما في غيرها فلا تحذف. كقولي بسم الرحمن، لا تحذف. تصور احنا نقول لا تحذف وانتوا تكتبوها بدون ألف. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته الطيبين. اللي كان عم يحضر معنا بالبغية اللي كنا عم نعطيه بالمصلى هون من فترة، كل هالمقدمة هون شرح الألفاظ هيدي عاطينه بتوسع، فارجعوا له يعني ما حرجع عيده مرة ثانية. عاطيه بتوسع شديد، وأعطيناكم وقتا لتفسير النسفي في البسملة وغير ذلك، والنعمة النعم الدقيقة والنعم الجليلة، يعني في تفصيل كثير. بسم الله أي أبتدئ بسم الله، زيدوا يعني على الهامش. لا هلا الصوت جيد. قلنا بسم الله أي أبتدئ بسم الله، وإن شئت تقدر بسم الله ابتدائي. إن شئت ابتدائي بسم الله، ولفظ الجلالة الله علم للذات المقدس المستحق لنهاية التعظيم وغاية الخضوع، ومعناه من له الإلهية. عند من له الإلهية أي الموصوف بالإلهية، أي الموصوف بالإلهية، وهي القدرة على الاختراع أي إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. على الهامش يعني زيادة ذكر ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري وغيره، نقطة. والاختراع إذا أضيف إلى الله معناه الإبراز من العدم إلى الوجود، ويجوز إضافة اخترع إلى المخلوق على المعنى الذي يليق به، والعجب من إمام اللغة الحافظ محمد مرتضى الزبيدي حيث منع إضافة اخترع إلى غير الله، يجوز أن يقال فلان اخترع آلة أي صنعها، لا تعرف، لكن الشيخ محمد مرتضى الزبيدي خاتمة الحفاظ واللغويين منع ذلك، وهذا عجيب منه. ليس هذه العبارة، هذا الاسم يجوز إضافته إلى المخلوق على المعنى اللائق بالمخلوق، يجوز أن تقول اخترع فلان كذا، ليس على معنى الإبراز من العدم إلى الوجود، لكن على معنى الصعب. هو من الخاتمة؟ هيك قال شيخنا. نرجع للكتاب. والرحمن معناه الكثير الرحمة بالمؤمنين والكافرين في الدنيا وبالمؤمنين في الآخرة، زيادة الرحمن فيها زيادة على الرحيم من حيث الأحرف، يعني من حيث عدد الأحرف، فاصلة فيها زيادة النون وأهل اللغة قالوا زيادة الحرف فيها زيادة المعنى يعني الرحمن فيها حرف النون زيادة على الرحيم وهذا يدل على زيادة المعنى أي أن رحمة الله تعالى شاملة للمؤمن والكافر في الدنيا أما الرحيم فمعناه أن الله تعالى يرحم المؤمنين يوم القيامة إذن قالوا زيادة الحرف فيها زيادة المعنى وهذا يعضد ضاد دال وهذا يعضد يعني يؤيد ما قاله الشيخ يعني من أن الرحمن معناه الذي يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا والرحيم معناه الذي رحمته خاصة بالمؤمنين في الآخرة وهذا يعضد ما قاله الشيخ نقطة قال المؤلف رحمه الله الصراط المستقيم الشرح أي هذا بيان للصراط المستقيم أي للطريق الحق المستقيم أي الذي لا اعوجاج فيه قال المؤلف رحمه الله الحمد لله الشرح الحمد معناه الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم ومعنى الجميل الاختياري أي الشيء الذي أنعم به على عباده من غير وجوب عليه أيضا تفصيل ذلك من شرح البغية اللي ذكرنا في تفصيل كثير في هذا الموضوع كمان تاخذوه من شرح البغية اللي أعطيناه قبل ذلك قال المؤلف رحمه الله الصلاة والسلام على رسول الله الشرح الصلاة هنا معناها التعظيم أي نطلب من الله تعالى أن يزيد سيدنا محمدا تعظيما وأما السلام فمعناه الأمان أي نطلب من الله لرسوله الأمان مما يخافه على أمته زيدوا وكما يسن الصلاة والسلام وكما يسن الصلاة والسلام عند ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسن ذلك عند ذكر أي نبي من أنبياء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أنبياء الله كيف باندا لما فصلوا عليهم فإنهم بعثوا كما بعثت. هذه الرواية يعني هذا اللفظ الذي ذكره الشيخ سمير، لكن الذي أحفظه: صلوا على أنبياء الله فإنهم بعثوا كما بعثت. فكان الشيخ سمير ذاكر الرواية بالمعنى، يعني إذا ذكر أنبياء الله فصلوا عليهم فإنهم بعثوا كما بعثتوا. لا خلص، يجوز التروية بالمعنى من كان عنده الأهلية ليروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى جاز له ذلك، يعني من كان يؤمن ألا يغير معنى الحديث إذا رواه بالمعنى، مثل الشيخ عبد الله. ما أي واحد بيروي بالمعنى، لأنه قد يغير المعنى وهو لا يدري، يكون مؤهل لذلك. أي الحديث صلوا على أنبياء الله قبلي فإنهم بعثوا كما بعثت، هذه الرواية اللي عندي. حاج عمران مثلا بدي جيب حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قول ما بقى ما حافظته، بس قول بما معناه. يجوز بس على شرط يكون مع بمعنى معناه حقيقة، يعني ما يكون بما معنى شيء آخر. طيب، قال المؤلف رحمه الله، تعرفوا في أصل اللغة الصلاة شو معناها؟ الدعاء. شو الدليل؟ شو في حديث وارد فيه ذكر الصلاة بمعنى الدعاء؟ حديث تقولي لي هذه آية. طارق في مجال كبيت ما يقول أبوه أنا. كمان هذا السؤال موجه لأخواننا اللي على بالغرفة، مين عنده جواب؟ الصلاة في اللغة بالأصل معناها الدعاء، وارد حديث فيه ذكر الصلاة على معنى الدعاء. مين حافظ الحديث؟ مين ذكروا يا أحبابنا؟ في صوت عندكم؟ في صوت ولا مقطوع الاتصال وانا ما دريان؟ في صوت؟ طيب، يعني ما حدا حافظ الحديث. اللهم صل على آل أبي أوفى. يعني اللهم ارحمهم. كمان بالبغية، شرح البغية مذكور بالزيادة. أبي أوفى. آل أبي أوفى. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سورة الحشر. الشرح: أي لينظر المرء ما يعد ويقدم لآخرته من العمل الصالح، والآخرة ينفع فيها تقوى الله، والتقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات. هامش أي كلها، يعني لما نقول واجتناب المحرمات يعني كل المحرمات أي كلها. لذلك وإن قلنا إن الولي غير معصوم من المعصية، إن الولي غير معصوم من المعصية، لكن لا بد أن تمضي عليه فترة لا يعصي فيها، حتى يكون حصل التقوى. قيل للشيخ فاصل، نعم، إذا الشخص أدى الواجبات واجتنب المحرمات هل يصير وليا في أسبوع؟ يعني أسبوع اجتنب المحرمات وأدى كل الفرائض سحب وحده ما حصل منه محرم أبدا؟ قال لا، قيل سنة، قال يحتمل، قيل له هذا صعب، قال صعب جدا. يعني باعتبار انه سأله مجرد، ما عندي قصة الشهر، اسبوع وسنة اللي سألوا اياه ما زال بسيط الشهر. من نعود إلى الكتاب، ومن جملة الواجبات تعلم العلم الشرعي، فلا يكون العبد من المتقين ما لم يتعلم ما فرض الله على عباده معرفته من علم دينه. على الهامش أي يكون واقعا في ذنب كبير، أي يكون واقعا في ذنب كبير، يعني الذي لم يتعلم ما فرض الله معرفته من علم الدين يكون واقعا في ذنب كبير، أي يكون واقعا في ذنب كبير. نرجع للكتاب، فلا يكون مثل هذا متقيا مهما أتعب نفسه في العبادات وجاهد نفسه بتحمل مشقات العبادة وكفها أي كف نفسه عن هواها. وأكثر المتصوفة اليوم لا يطلبون العلم الشرعي إلى القدر الكافي، إنما يميلون إلى الإكثار من الذكر، فهؤلاء لا يصيرون من أولياء الله الصالحين مهما تعبوا ومهما صحبوا أولياء الله وخدموهم، إلا إذا أتتهم نفحة. أي إلا إذا ألهمهم الله، أي إلا إذا ألهمهم الله أن يتعلموا، ثم يجدوا في العمل. يعني لا بد من العلم، ما بيصير ولي بدون علم. إلا أي شو؟ إلا أن يتعلموا. ما في إلا. أمين. ألهمهم الله أن يتعلموا. ثم يجدوا في العمل. فما عاد يغركم أن يقال فلان ولي فلان مجذوب، قيسوا الأمر بالميزان الشرعي. الشيخ عبد الله أحيانا قد يشهد لشخص بالصلاح لأنه حسن الظن به، ثم يظهر خلاف ما ظن به الشيخ. كلام الشيخ، ظن الشيخ ليس وحيا، حتى نقول لا بد أن يكون صوابا، لا بد أن يكون في محله، لا بد من أن يكون الشخص من أهل الاعتدال. مش لأنه شيخنا قال فلان فيه صلاح مثلا نقول عنه هذا ولي خلصنا. هيك الشيخ حسن الظن فيه، مثل ما حسن الظن بمحمد الولي، وهذا أكثر الجمعية. ومثل ما حسن الظن بأشخاص كثر، ما بقى الواحد يغرق بشبر مي يعني مجرد. ويلا الشيخ احيانا بيحكي كلمة ما بيكون اراد المعنى. شو ابو عمر طلعوا ما بيكون اراد المعنى الذي فهمه بعض من سمع هذه الكلمة. وأحيانا بيقول كلمة الشيخ بيزيدوا عليها بعض الناس. شخص مثلا فيه صلاح بيصير برهو من أصحاب الكرامات الباهرات، بيصير بعض الناس يألفوا له أشياء. نرجع للكتاب. إلا إذا أتتهم نفحة فيتعلمون ويجدون في العمل، فهؤلاء من أهل العناية. قد يكون الشخص ممن عاش عمره في الخمارات، أو كان قاطع طريق، ثم في ليلة يتغير حاله، بجد بالعمل، يتعلم، قد يرسل الله تعالى له من يعلمه في ليلة واحدة، ينهي له الفرض العينية. فهذا يصير وليا بسرعة. وأما الذين بقوا على ما هم عليه من الجهل وظنوا أنهم يصلون إلى الله بالذكر ومحبة الأولياء فهؤلاء مخدوعون. وقوله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي ليحاسب الإنسان نفسه. زدوها أي ليحاسب الإنسان نفسه ولينظر ماذا أعد للآخرة. لأن من حاسب نفسه لا يحابي الناس لا يحابي الناس بايا لا يحابي الناس على حساب الحق ولا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن وقوله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد فيه دليل على محاسبة العبد نفسه، ومعنى الغد هو الآخرة. قال المؤلف رحمه الله وقال علي رضي الله عنه وكرم وجهه اليوم العمل وغدا الحساب، رواه البخاري في كتاب الرقاق. الشرح قول كرم وجهه عن سيدنا علي استحدثه الناس بعد 100 سنة أو أكثر من وفاة علي، ولا بأس بقوله وقول عليه السلام. أما إذا قال صلى الله على علي وسلم فمكروه، جائز مع الكراهة. إلا إذا قرنه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال اللهم صل على محمد وعلى علي وعلى أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وسلم مثلا، انتفت الكراهة. وليس قول كرم الله وجهه خاصا بسيدنا علي لأنه لم يسجد لصنم كما يظن بعض الناس، بل يوجد غيره في الصحابة من لم يسجد لصنم كعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. الله بن الزبير ولد وكان أبوه مسلما، وهو الزبير بن العوام، لا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الثاني بدأ ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب، نحكي عن الزبير مش عن عبد الله. وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ولده عبد الله من الصحابة الشجعان، وأمه أسماء بنت أبي بكر، مرة ام الزبير عبد الله ام عبد الله بن الزبير، زوجة الزبير بن العوام، والعوام زوج صفية عمة رسول الله. مرة احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم الحجامة مرة احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ونادى عبد الله بن الزبير فأعطاه الدم وقال له غيبه في أخفى مكان، فأخذه فشربه قال هذا أخفى مكان قال هذا أخفى مكان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لجريء، فصار فيه جرأة شديدة. يا الطرف عامل بدون نقطة. لا لا واحدة يا واحدة. هذا ده من النبي عليه الصلاة والسلام. طاهر. إذا كان بوده طاهر. فيه جرأة شديدة فصار فيه جرأة شديدة. قتله الحجاج بن يوسف. قتله الحجاج بن يوسف حين ضرب الكعبة بالمنجنيق. بعض العلماء يعتبر عبد الله بن الزبير خليفة من الخلفاء لأنه بويع بالخلافة في مكة والمدينة في زمن يزيد بن أبي سفيان بن معاوية، ويزيد لم تثبت له الخلافة فكانت الخلافة لعبد الله بن الزبير، لكن يزيد أرسل إليه الحجاج بن يوسف، ثم مات يزيد قبل وصول الحجاج، فتولى بعد ذلك مروان بن الحكم في زمنه. قتل عبد الله بن الزبير في زمن مروان بن الحكم في خلافة مروان يعني. طيب نرجع للكتاب. وفيهم من ولد ضمن الكعبة كما ولد علي في الكعبة. وبعض الناس بيقولوا عن علي كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم ولأنه ولد ضمن الكعبة. فعلي ولد في الكعبة صحيح، لكن غيره أيضا من الصحابة ولد في الكعبة، وغيره أيضا لم يسجد لصنم كعبد الله بن الزبير الذي ولد من أبي المسلم. فإن حكيم بن حزام ولد في الكعبة زيدوا، وهو كان من الصحابة المعمرين، وهو كان من الصحابة المعمرين. أدرك الجاهلية والإسلام. نعود الكتاب. وتمام الرواية التي رويت عن سيدنا علي ارتحلت الدنيا وهي مدبرة، وارتحلت الآخرة وهي مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اليوم العمل ولا حساب، وغدا الحساب ولا عمل. وهذه الرواية بالمعنى. رواية علي يعني في تغيير الألفاظ. وهذه الرواية بالمعنى. ومعنى قوله ارتحلت الدنيا أي سارت الدنيا، وهي مدبرة أي الدنيا سائرة إلى الانقطاع، والآخرة سارت مقبلة، فالدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء على العمل. شيلوا الفاصل بعد كلمة العمل الأولانيين، فالدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء على العمل، دار الحساب وليست دار العمل، والرقاق كتاب مخصوص في أواخر الجامع المسند للبخاري. إلى هنا هل عنده سؤال؟ وانا بالطاقه ما ذكر اليوم العمل وغدا الحساب، رواه البخاري في كتاب الرقاق. انا علم بالمتن، بالمتن زياده، بالمتن صرت 25 سنة الشيخ بيذكر في كتاب الرقاق. هلا انتبهت له؟ من لما كان الصراط الابيض تأليف العبدري، بس مكتوب عليه الصراط المستقيم تأليف العبدري. هذا الشرح لانه نفس المثل. ما هي رواية علي رواها البخاري في كتاب الرقاق. الرقاق يعني المواعي الرقائق، الأشياء اللي فيها رقائق. اليوم العمل وغدا الحساب. بقول علي ماذا لم يكتب؟ اليوم العمل ولا حساب. في روايات افهم الرواية. هذا علي اليوم العمل وغدا الحساب، هذا قول علي كما هي رواية بالمعنى. يعني الآن مأخوذ من هنا هذا معناه. قال المؤلف رحمه الله: أعظم حقوق الله على عباده. اعلم أن أعظم حقوق الله تعالى على عباده هو توحيده تعالى وألا يشرك به شيء، لأن الإشراك بالله هو أكبر ذنب يقترفه العبد، وهو الذنب الذي لا يغفره الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرح: معرفة الله تعالى مع إفراده بالعبادة أي نهاية التذلل هو أعظم حقوق الله على عباده، وأكبر ذنب يقترفه العبد هو الكفر، وهو على نوعين: كفر شرك وكفر غير شرك، فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا. لذلك كان أعظم حقوق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والكفر أكبر الظلم، قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون، أي الذين بلغوا في الظلم غايته، أي الذين بلغوا في الظلم غايته، غاية الظلم يعني أظلم الظلم، أعظم الظلم، أشد الظلم، الكفر. غايته. فظلم الكافر بكفره أعظم من قتل المسلم آلاف الآلاف من المسلمين من غير استحلال لقتلهم، لأنه مع الاستحلال كفر. زيدوها: لأنه مع الاستحلال كفر. وقد أخبر الله تعالى أنه يغفر كل الذنوب لمن شاء من عباده المسلمين المتجنبين للكفر بنوعيه الإشراك بالله تعالى الذي هو عبادة غيره، والكفر الذي ليس فيه إشراك كتكذيب الرسول والاستخفاف بالله أو برسوله مع توحيد الله تعالى وتنزيهه. على الهامش قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تقنطوا إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية دليل لأهل السنة على أن الله يغفر لمن شاء من المسلمين الذين ماتوا بلا توبة، وقد أخبر الله تعالى أنه يغفر كل الذنوب لمن شاء من عباده المسلمين. قرأناها دي مهي؟ ومما يدل على ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا لا يغفر، إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا: وما وقوع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. رواه أحمد وابن حبان وصححه، يعني قال والحديث الصحيح. فالكفر بجميع أنواعه هو الذنب الذي لا يغفره الله، أي لمن استمر عليه إلى الموت أو إلى حالة اليأس من الحياة برؤية ملك الموت وملائكة العذاب. وملائكة العذاب أو إدراك الغرق بحيث أيقن بالهلاك ونحوه، فذاك ملحق بالموت. كذلك إذا أشرقت الشمس من مغربها، وأغلق باب التوبة، وهو باب خلقه الله في السماء لجهة المغرب، واما ادراك الادراك الغرق فمعناه انه الان يغرق ويعتقد انه ليس له مخلص كحال فرعون. فاصل. اما ان كان يسبح ويعتقد انه بعد ساعة يغرق هذا ما وصل الى حد اليأس هذا ما وصل الى حد اليأس بعد كذلك اذا صوب نحوه مسدس مسدس فاعتقد انه الان يقتله فتاب فهذا ليس حد اليأس يعني تقبل توبته فهذا ليس حد اليأس مش الواحد مش هيك واحد ما بيقيس اذا منه من اهل القياس لا يقيس يقول طب ما اجي مثل اللي عم يغرق هداك يعتقد انه الان يغرق وهذا يعتقد انه الان يقتله ما بعه بعد ما قتله قد يغير رأيه حد اليأس فهذا ليس حد اليأس نعود الكتاب فالحاصل أن الكفر لا يغفر إلا بالإسلام في الوقت الذي يكون مقبولا فيه يعني مقبولا فيه شو الإسلام فمن أسلم بعد الوقت الذي يقبل فيه فلا يمحو إسلامه كفره فالكفر هو أعظم الذنوب وبعده قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق لحديث مسلم قالوا يا رسول الله أي الذنوب أشد قال أن تشرك بالله قيل ثم أي أن تشرك بالله وقد خلقك أن تشرك بالله وقد خلقك قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية إملاق أي فقر الإملاق يعني الفقر ولدك ولدك تقتل ولدك خشية إملاق يعني فقر قيل ثم أي قال أن تزني بحليلة جارك أي زوجة جارك معنى الزنا ليس فقط بحليلة جارك حليلة، حليلة يعني زوجته حليلته. سيؤخذ من هذا الحديث أن قتل النفس التي حرم الله، أي حرم الله قتلها، سيؤخذ من هذا الحديث أن قتل النفس التي حرم الله أشد الذنوب بعد الكفر. نقف هنا لأنه شرح والفتنة أشد من القتل في زيادات، بدي أعطيكم إياها إن شاء الله الأسبوع القادم. أما قوله تعالى والفتنة أشد من القتل يعني الشرك بالله. طيب في سؤال، راجعوا الله يبارك فيكم، راجعوا الدرس يعني قبل الموعد القادم مشان إذا سألنا بيضونا وشنا. هيك الكلام موجه لأهل المصلى ولأهل الغرفة كمان يعني. وعليكم السلام، ما بدك تهلل تكسب ثواب التهليل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم. كل شيء احبابنا بالغرفة آمين وفيكم إن شاء الله. موعدنا بالنسبة لشرح المختصر البغية 3 الساعة 7، شرح الصراط 4 الساعة 7:30 بتوقيتنا. آمين وفيكم. السلام عليكم.